الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد عباد الله، فمواسم الخير على العباد تطرى، فما أن تنقضي شعيرة إلا وتتراءى لهم أخرى. ومن هذه المواسم العامرة بالخيرات والمليئة بالبركات والنفحات شهر رمضان المبارك، والذي ما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه شهرا باسمه غير شهر رمضان غير شهر رمضان، فلله ضره ما أعظم أثره وما أجل نفعه وفائدته، وهو قرة عيون المؤمنين وأنس قلوب المتقين وبهجة نفوس المؤمنين. ومن خيرات هذا الشهر وبركاته هذا اللقاء المبارك، والذي يجمعنا فيه مع شيخ عزيز علينا، حبيب إلى قلوبنا، شيخنا ووالدنا عبد الغني بن حسن عوسات الوغليسي، حفظه الله تعالى ورعاه وسدد خطاه وجعل الجنة مثوانا ومثواه. والشيخ الوالد معروف لدى العام والخاص والقاص والداني، وهو غني عن التعريف فيما بينكم. وسيلقي الشيخ حفظه الله تعالى على مسامعنا محاضرة قيمة نافعة بإذن الله، والتي بعنوان كيف نستقبل رمضان. وبهذه المناسبة نشكر الله أولا وآخرا على فضله وكرمه ومنه وإحسانه وتوفيقه، ثم نتوجه بالشكر الجزيل والتقدير الجميل إلى كل من أعان وساهم في إنجاح هذه المحاضرة ولو بالكلمة الطيبة، بدءا برئيس دائرة سيدي عيش ونائبه، وكذا رئيس البلدية ونائبه، ورئيس الأمن وأعوانه، فجزى الله الكل خير الجزاء. والشكر موصول إلى فضيلة شيخنا على تلبيته لدعوة أبنائه وعلى تجشمه عناء السفر، فجزاه الله خيرا على جميع صنيعه وإحسانه، وأجزل له الأجر والمثوبة وجعله في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون. فبارك الله فيكم وفي حضوركم، وبدون إطالة أحيل الكلمة للشيخ، فليتفضل مأجورا مشكورا. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيسمثن ويذنكيس سي ثمو سي الجهو أدسفقنا يعني ثمن دي سكي الفرحة كنقارن تومر السعادة، يعني يوفر إمي حسة إمي فرزة سملي ساكي غريج معان قرانا تسويع ساكي وقوم كانكي استقوني ساكي ذا غنكي لبعدان إمارتي لي سملي ليس كوين في لاقذ مليل المدن ذوين سارة فرحنس وليس عذن أكن سملي ليس نغز ندقلو نغد أزن دوير نغد تاوير نغد صوض أروين سارة فرحن أروين سارة سعذن أروين فرفقا عن أروين كنقارن قرفن الخير نسن خاطر شفنا ذما كيف الحقيقة إلى قس تلقى السمسنين أري المذ أري الدم أري يقوم أري ظفر أري سخدم أكني واسع المند أكنا ري أري وضيس أكنا ري سينيس أكنا ري ويلينيس أكنا ري مسليس أكنا ري وزنيس أكنا ري أري فرنكيس أمزون تساموسنير تساثيد كل شيء فنازم بلا ساموسنين تغاوسا ورزميرا أذي نفسكيس الهانا ورتلهارا سلاقيين أو سلاقارا أتساويغنا خاطئ ألا ما يسنيت نا يسوثر يسقساوي ذيك السنن أكنا ري والي ما يلات نفعيس أتسيوي وذي فرح ما يلا خاطئ أتشيج وسيرول بغاس ما يلا أستسيفت سكي قراويناس وتحوج غارا أويناس وريس لقارا يزران باللي ماشي زينا راسي نفعا لا بعد ما يلا زينا راسي ضرا إيه ربي سبحانه وتعالى ما يسمسن إميدي خلقا مداناكي يسلم ذاس يسحفظ ذاس يسكناس ومشي كان نشتكي يوم مريض أكنا راي حمل ثامو سنية أكنا راي حب ثامو سنية أكنا راي الدو راي الحو راي راي كنقارن راي يهو راي ثامو سنية ننسل قفايل زيكني أرثو رددغة ماشي زيكني كان قارن إفكيك رباساهم غساهم إلا قد صفار صلتاكو نتس إلا قد صخدم ظلال إلا قد صفار صلتي تسويعين أكنا رات قارن القبائل يعني سكان يسار ونسن أكنو يتسيكلي إسينا من هذا ورث الحوم إلا دوين ورث الحوم أكل وقت يعني إلا دوين على حسب تسويع كانك ولكن قارن وينك تدون ذو مكسا ماذا يغال ذا مكسا وينك تدون ذو مسنا وذا يلمذ ذا مسنا قارن دو ذو مكسا أكا أتغار ذا مكسا يعني المعنس ويتكسا وتكس السركان ويذي مولان وتكنا رغي يوارو النسنا ذك السن سلمذني يوارو النسنا ذغرا زراذا شو تصغري وما تكسا وتكي ذا الحق بالمال الحيوان لكن قارنو كنيا للبهائم ذا الصحة ذي وين ذي خس ذي يكسكن وثي دير ولكن ثيكلي انتذتس ثين فريفك الدهنيس درجاديس وصيف سيمانيس وكل شيء تسمو سني غاية مثل ويتسك سوتكي ميلة صندا الحيضة تسمو سني أتريس السر ماتي تويدا راي أكقرام زيكني غادي روح هذي كس وذي طفا جواق ويتورا سمو ستك سوت أذي روح غاس ميلة روح هذي كس أذي وذي أذري سينس يعني ستك سوتينس نغاينا راي غار المالة تيك كتسن ونسا غاساني لمذ ويغار لا بعد ذاك الوقت كي قين الولا ألا لنتمسني ماشي زينا راس قضعض ماشي زينا راد سعود ماشي زينا راس ماقر ذاك نقارن ألا ما يغس جسوة تسطة سطاس لكن بغير دينا كانك تسأمزون تسنقط كانك إلما دارا تسعلق تسزورت أكني ويميق في كاربي ساموسني غساني في كيس الخيرا مقراني يسمسن وين ميق في صحة ربي يشرح يفتح سلغيس وشرح سوليس أصنط الخير مقران أذي السلام وذي الدعو أكني غرايسين يالشينس سلحديس سلوصفيس سكولشيس وينون السينارا قار القبائل من يتسدون الطلام غسم الله يقزاليك تسدو غسم الله يتسوالي سوالنيس ما تشيد غلب بولن إقوارن ويتسدر غلتني اكتذرون فابس تين بولون إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. المهم باختصار ربنا سبحانه والحمد لله أكني ودني يسلم ذي ومدانكي وإن يسعطس لا يستدرع سين قدنا ربك سورة الرحمن الرحمن وعلم القرآن خلق الإنسان علمه البيان سين قسينا ربي سبحانه يوم ريث أكنا راي غر يوم ريث إني سايم دان غر سيسم ربي سبحانه أكني غر سيسين غيال شين سكل شي سلو سو ذميس سلو سفيس سلحديس سكل شي سيسوينس سنة مكينس يعني أتي سين التامو سنين نغتاو نعاد خاطر شلو كان نغال أرسين لا ديفينيسيون كنقارن تعريف زعما تعريف للعلم أكيد ده شو ذا العلم ده شو تسمو سنية سمو سنية وين رئيسين تغاوسا أكني ثلا يون رئيسين تغاوسا على حسب أكني يتواخذم إيه وليك دي قار أكدينين لو كان دي أد سرتك وميكروفون أكني أسنوك يتواخذم أدياس التقني لو تيكنيسيان اخي قار هاد سو هاد الخيضه كي هكا يتسك حشمة يسكنك تسك زوارت لما تسكارا قم زوارو مالا ما زنكارو يعني هكا إيه كل شيء يفكس ربي المسلم ولذلك المسلم ونزيك لانك انت مسلم هكايا ثو حواجت ثو حواجت سيمدان اكثر بويني ثو حواجت القوس اين رات الشض واين رات السوض لو كان دين السن اللي القيمة المسلمة ولهذا يسمثل يمرض ربي النبي صلى الله عليه وسلم وسيس يمرض نكني كذلك ولسيس أسمي السنة اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أكني السنة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما اعتصر وينس وقل ربي زدني علما ارنو وقرارك زين والقرار زين خاطشت مسنين اكي من كل ما تغرض من كل ما تلمض من كل ما لا تصنض من كل ما تحفظ اتحفظ ايماني خاطس بوي تغوسي وين تسري وين ورتسين ضارة قل لي من يدعي العلم معرفة أدركت شيئا وغابت عنك أشياء وغابت عنك أشياء إيه ولذلك ربي يكني الدنا وما أتيت من العلم إلا قليلا المهم لذلك مرانسي أخسابوسنا أكيد نتساث إتساروت نثوذرت أكذوذ بلا ثموسني أم دل أذرغال قارن أكذوذ بلا أكن قارن بلا يعني بلا غيذرس أم دل بلا غيذرس اكتشفتني غير اكذوذ ونسعين ثموسني ونس ونغري ونزري اما بنادم زازر غار غاسمي لي توالي اكي قر والله ما زر غار انا وزيب ريديك السفوغ انا وغافي زرا غانوا في زراوي غكا ولذلك ثموسني تسافات هكا اكن داغنا اكذوذ بلا الدين نغ ام ممدان ذا وجين غاسمي لي يسعى الوالدين بالعكس لذلك اي يتمثل يمد فرن الناس مثلنا والعمل المليح لا بعدا تسويعنا كي بوس بوسنا كاينين يمين يولا يعني غسارك كي امسلي فرد نهضر فرد شكل قال كي يوسط فرد ندناوي غمسلي سيعنن زي مسلي نك تصوت فنيك تشوف الدنار غرس يمين يدنن ام خيرا قبل ام خيرا مرقل ام خيرا راجو اكا اقورك رمضان لا بعد شنو كني القبائل حضرت تسول سيك زيكني اماره وقبل رمضان كي تسكن سيون القدر ديوث تمكنت واحد كان قان سعام ذيني قبانن وذيني السلمذن ويا زاده ونسنو كني نشفاد سمين الذي مشطح زي زي كان خاب زي قرز انا كنقار زي مشطح زي زرج ذاك اكيد نتوالي اماره امزون اغجد أنحس ونفرزي رمضان كم زوم زوميت غاسمي إلى نكني ورث الزوم ما رخص لي مشطحين الله ونحفظ مكرة نتوزان خاطر سنوالا غي مولانا أم كي لن سفارة سنتقني تسني أم كي لن فرحا أم كي لن سعدا أم كي لن فدن أم كي لن خذما أم كي لن كنقارن المستوى أكني وسا ولذلك الصحية مثل ربي نمدي في كغمدان ويسلم الناس يال شيء يال كل شيء ضدها يال تغوص أنا مشيت لا يسن سيغوصي وين سيم قرانين ويسن تي مسينا كن قارن ويسن أكسي غوصي وين يتسكس انتزل سنت أم الدعائم نغر الأركان سي عرستين تيجش دا يعني قارن نكني من قار أركان الإسلام في يعني سين سلم تبمدان تبنا تعرستين أكنا ريب نغخا مخسر ضدها أخام زمر الظيمة لك يخسر أتقومت ولكن الدينكين إلا قد قرزت وطوانعت وطفنوتك نيوسا مش إذا كتشي ذات غارث يفنون ذات غارثي غتعنوتك أمزون قخامة العزار داوي ظام الصوص وثقرزار إيماني قوين لك ديني أداوي ظا أرشيتاكت يعني المهندس المعماري كني قارن أديني أنعم كان إثقار ذلك شيء الله يبارك خاطر شو تسين ضارة من كل شيء سأكون سلقارة غاس ما يتعجبك أديني سأكون سلقارة أي غار أدي سكن مثلا زمان المساوي إنس زمان دي أندور سلقارة غامك ألا ما يقنعيك خاطرش كتشي الصنط بالليم فابنت مسني إقلقنا ذي يهضر وما وينو نسعيد تموسني أرديقا أريد قرى ذي يهضر أيغا خاطش باذن تموسني ما إلي هضرت تموسني تموسني أكثر نفع وينو نسعيد تموسني ما يهضرت ورسعر تموسني أكيفور الجهل يتضرون تموسني تنفع قار القبائل وينك السنن مرد يهضر يتوخطى وينور نسين ما يهضرت يتوخطى خاش ما يهضرت وينو نسعيد تموسني داس خرب كان ما إلا يسسم وينك سعر تموسني أثنى مزونا ذي تسويت ناغسا قنيت ناغسي نوكنا كيون ذنوبة أكنا رضي هضر نتسا أكي قرأي غاري قسوسم إيهم قسوسم تسلكي هضر عبد الله خاطي غاية ماتن. لهذا عباد الله سموسني غاكي إيهم سلاقي كل شيء ألا ما يوران يوران طاس كن قارني مسلون ماشي ذكري دنان ماشي ذكري دجان ماشي ذكرى يوران يكتفن يسلم ذن وكل شيء في المسلم ماشي ذكرى ماشي ذكرى ولذلك علاش أي غار لماذا يعني اللي من داك نرسكن بلي تساموسني هكا اكني دي صوت يون الامام البخاري رحمه الله عليه اصلا البخاره ماشي هو ماشي ضارب خلاص وليس يمراي لي بنادم اللي نسلم سين سلم تكرس يجي نذي ولي هذه والي غير شيء سلميزاني سوزميس الصفات سلجنسيس كل شيء ما شاء الله وسلحديث كل شيء ما شاء الله الإمام كي البخاري يرى داد غاي المذي تزورا يعني أمسلين في فلسة ربي السلاميس ويرات ويحفظيت ويصوضيتيد ألا ما غيث لا تكتب ثيسي تغال تسيني قيفناك تكتبين إذ لسناك قرن يعني سيفيسن إليمين يسكر الشروط من الرواية ينس يسكر الشروط من الأحاديث ديوران نغي دي الصوض نغي كتب كتب تيس المهم كانت تكتبين ديورا الصحيحة كي من بعد كتاب الوحي من بعد يسيلة كتاب الإيمان من بعد سنسن يسد ويرند ذو الثلاثة كتاب العلم كتاب العلم كي يريون الباب يقوم يعني يون الباب كنقارن انو كنقارس مثلا زعما شابيتر زعما جيمرات واليد الفصل كذا الفصول كتاب العلم كاينين كتاب العلم 53 الابواب جرسن يليون الباب قراس يسمى يس الترجمة ينس دي سو تيتر كنقارن عناوين فرعية وتراجم كاب إن يس باب العلم قبل القول والعمل إلى قيام أي مدان إيسين وقفل ما رد هذا الزوال أكنو صغار ذارة قندامة إيسين داشارة دينيز ما يلاتش نفعظ نغات ذرز نغذ الخير نغذ الشر نغي الها نغولي الهرام نغذين فرك حمز المدن نغذين فسرك يرقمن نغامك نغام كاراتي لتسويات ما شاء الله خاتش لاند ويزاري هذا الزي سخصري ووان وما ذاهم دينا تجمع تسامحتي والله مزريب والله مغريب والله مسنا وكذلك العمل كذلك إمارات خدمة ذكرى زمرزات خدمة تسنوضي الها يقرز يصحى يونع ولكن إمارات سنيمة ولانت مسلم لكن وكين أوري لارا منو تخدمين منو ذي رمضان كي منو كسخسران من كش سنوضي ما شاء الله تسوية ثقت سكناين النقاط عندي يقفسد عندي قبطل عندي يقلاذ يريد وهكذا ولهذا يناد الناس بغانا تسقسين مثل بلا ما استقسمت في الحقيقة يفكا يزند ولكن ممكن ناس نستقسين أسنيني غاوي ناس أنسيد بويض لاريق لكن أمزون لاريق القاعدة أمزون قاعدة مبدأ أصل أنسيد بويض يبلين يلاق في نظم أهيسين وقفل ماذي ويظل الزوم كنا را يوزام ما تيزوم كانك كني تنويض يسين أحكام الصيام يسين أركان الصيام شروط الصيام صفة الصيام كل شيء أكني غارات الزمض الزوم غير دي شرع ربي أكنا رات الزمض الزوم غير يقبل ربي أكنا رات الزمض الزوم سارة كنرد سواف ربي الزوم سارة كنرد أين سارة كيسور في ربي دنو في قعدان دواطاس أيوكو كنرد نظم خاتان نظم وين راي زوم من أقور رمضان سليمانيك قوانيك صحان زوزميك صح إكس إكس إكس صحانك الدنيا الدهنة الزيان العناية زوزم أكن قارنيك قوان أهسان ربي غسي سورف قدنو في سيني قعدان أكن سينا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ولكن يمدن سنويلا ستوكلا لوض نغا تاويض كرا بلا ما تسبقنات بلي تبغيت تحملت تحبت تديت قبرزيك سواز نارغور استخدمه اكن راتوكلا لوض اكن راتوكلا لوض اكن راتوض زند راتسقومت نغا تقرزت نغا تسخدمت اكن يواسع وذيك جاني مسلون سخنند يعني أين يقلق أمنكني مثلا لندى ثاني وجبة ربي فلنا الواجبات أي ميقارنكني مثلا لزوبليغاسيون أثان أوبليجي كي قال أوبليجي تخدمات آه إما رضي أوبليجي معنى أرسان دار أثور يعني واجب هذا أمر ضروري أمر مطلوب مفروض عليك والفرض شد المعنى الفرض الفرض نغ الواجب زين سيك يوم ربي سبحانه سوين يقلز من ذوينيك وجبن الواجب هو ما أمر الشارع المكلف بفعله أمرا جازما على سبيل الحتم والإلزام يتواحد سنفلك ويلزم ويلاق ويوجب إذن هذا هو الواجب معناه ماشي ما يلات بغيرنا خاطئة لا لا لا لا واجب عليك وكيم يقارن الواجبات لا علينا لذلك كما توالد الواجب لكن أنا أتبذر غورس أتبذك ومسلم لك قارن واجبنا نحو ما أمرنا الله به أولا العلم به إلى قتل الصينة العلم به كذلك محبته أي مثل لند الصحوي ذيك تراجل رمضان حصن بلي يوجب رمضان وقد من أكن يعني الحمد لله توصل من رمضان ولكن أعلن كذلك سن ورسعنا را المحبة نيها كني واسع ذيني تتججنا تزوم من سوء سعبوض نسن كان وتزومني لساون وتزوم تولن وتزومني مزوغ حشتون ويعني مزونا زومو كان وريسس والسلام عليكم لا غلط أثنى زومو يسعان المعنى أردنا دم إن شاء الله قمسلينا باختصار ولذلك إذن محبته لا بد أن تحب هذه الطاعة وكذلك العزم على فعل ذلك إلا قد صعود العزم ده شد العزم يعني قد صعود قده قوليك قسنبسيتيك قولاغيك سيمانيك صعيد النية راكي ذمرن أين راكي سوضن أين راكي ذمرن كنا تخضمت أين ميقارنو كنين لفولونتي الإرادة الإصرار كي توطين النفس وعزم القلب على فعل الشيء إلا قد صعود والسكي والعمل كذلك ذوين رد يسن المهم بغي غدين أحكام أي مثل هي مع ناس ترى غمرا ولي ربي سبحانه وتعالى يمد يخلق مدنكي يمد يدي خلق يخلق يسدكني وسع والحمد لله فتبارك الله أحسن الخالقين يخلق يسد وسيد يخلق هذا كان يكمل المعنى وربي كل شيء المعنى ربي أكن الدينار ربي ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ويرنا غينا رديني ربي غينا ريحكم أين ريخذم ربي سبحانه سلمعنا سلحكمة وهو العليم الحكيم دايما نتولم والله عليم حكيم وكان الله عليما حكيما إلى غير ذلك مع الناس إمارس شي دا شد الحكمة من معنى الحكمة إمارس على الله ديال ساغوسا قم كنسي لقب أول قويني سي نسبن سي وفقن سي لاقن الخدمة الحكم قضاء شهادة رواية كل شيء قولا وفعلا إلاق ذلك ولهذا أكن الدينار بي ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا سبحانه وتعالى لهذا عباد الله ربك ما خلقك عبثا وما تركك سدا إنما خلقك ليس لحاجة به فيك أو لا عندك لا يريد منك شيئا فنادم تحبين سوينا ليخذم يسعان الحاجة لو كان سند في كيزان اشتكي قوي حوجه سخزمت قوية ذوية أي غالا سيد خضمت إلى من داك نين أردك سغوية تشكم تنين خرك صغارا نسني النوغي مصمارا أكي قري واشوت أدك سيستكر موست خيران تلويحين أتسدون بوي جرس كانك استمصمارين أتقل أتعلغك أكيد أمدان ولكن ربك سبحانه وتعالى يعني في كمال غناه ربنا سبحانه وتعالى غني عن العالمين لو كان ذكفرناكم الدن ورسعين دا شو غرز نكزن دا شو رز دكسن قل قدريس دا الفضليس سبحانه وتعالى ولو كان مد نكوذ وغان ذي المؤمنين دين السلمين الدوني تكن مثل السمسة أذو غان ذي المؤمنين ورسعين دا شرارنون ما يدرنا نيمان سن ما يلسلك ظني من سن ما يلنفع ذي من سن ما يلظور ذي من سن يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد هكني سن الناس سيدنا موسى ياس إسرائيل ينسلو كان دارت كفر مخنوي ذواكم الدين ذواكم ذيك القاعة مدنك الملان أثنى ربي ذي الغني الحميد سبحانه وتعالى أي لذلك إذا ربك خلقك لعبادته يا عبد الله والعبادة ما كير لقد سواليض باللي أذين ركين فعن قدوني سكن رسي ذي رض وتعيش رض سلهنان ذي السر ذي السعادة ذي الطمأنينة ذي السك ماشي ذكرة أكني الدينار بي سبحانه وتعالى أكني سنين سيدنا سيدنا سيدنا إبراهيمي القوميس قزمانيس إيمي شركين شركين ضربي سبحانه وتعالى أتوالى من الأصلاة من اللي علناكين شركنت شركنت ضربي سبحانه وانسى نيس حجنت قال أتحاجوني في الله وقد هداني يعني أي غار البشر الجيدة لكن ذي المحاجة جاكية والدي خاطئة ويرنا نكي وتسوق هذا غارة ويزيد الشركن وتسوق هذا غارة وتضرون ورنفعن ذي ذغاغن كانكا سلمتنا مزوم في الصفة كذا وكذا وسعب ذمتم وذعمتن ويرنا غسم إلي ضرد يذي خلا غسنس الإذن القدر ربي سبحانه وتعالى ومن بعد هنا يسأل ما غيزن ديو ساكنو تعطي لغرف اللون أكنا ران نكشم السريد قل موضوع النظر ألا ما غيزنينا وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا عند ثينيسد بالله عليكم ربي سبحانه ينا يون ورشرك ثارة ينهاكم غاف الشرك ويمريكم التوحيد ينهاكم غاف المعصية ويمريكم الطاعة أي أثن معنى ما أنزل الله بها من سلطان لا كتاب ولا علم ولا بيان ولا برهان أمزني ما سنديون ما أنزل الله به سلطان أي ما فيش دليل من العلم الشرعي لا كتاب ولا سنة ولا وثر ولا خبر ولا شيء معناه محدثات ومبتدعات أحدثتموها من تلقاء أنفسكم وبدع اخترعتموها من محض تخميناتكم وتخرصاتكم وأهوائكم وأذواقكم وشبهاتكم وشهواتكم لذلك عباد الله أكاني لن وبعد إني يسلم من سنين وأي الفريقين فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وهم مهتدون لهذا عباد الله إيه هذه السن بنظم بلي ربي سي خلقي سيد أكناس يعبد ويسكنس العبادة بلي العبادة كي أس يعبد سنية تصدق النية الخالصة لوجه الله لا شريك له لا يشرك معه أحدا ولا يشرك معه غيره إنما يفرده ويجرد عمله لله رب العالمين أكني دوسك الآية قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين نعقل الآية يظنين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء أعطس ليث وربيك سبحانه وتعالى لا يحب ولا يرضى بل لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء باختصار فالعبادة إذن من أجلها خلق الله الناس قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليعبدون والعبادة إذن هي ما يقوم به الإنسان أين يخدم بنظم ذوين رديني الهذور الأعمال التي يعني التي يعملها الإنسان وأن تكون هذه الأعمال أتيل ينتغب سوين كين الشغالة كان يريخ ضمد الهذور كان ردي يهذر نغر ديني ذينيك تحبي ربي ذينيك أرضى ربي يا إما قولا كان أو عملا، إما قولا كان أو عملا ظاهرا أو باطنا. أكا أكيد إتسيس بقني مسنون وكان قرار ممدان بلي أمور السين غارة وهرق العمر تزري غاسن يمس القيامة إما راغي حسف ربي إما راغي جزي ربي أي غارة يثبت نخاطش الدنيا تكي قسرا نخدم دار عمل ولا جزاء، الدنيا دار عمل. وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إذا الدنيا لا تخدم ضينا لا تخدم أسن يوم القيامة أسن لا تخدم يفوت الوقت أسن ذاك يدير الدنيا يفوت الوقت أربس غز فيه كنك أكنسينا ربي وأنفقوا مما رزقناكم من ناك الآية من زوار أندسينا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ناقا أيت صورة تلقى في مراسم خصاما ذك شي السبا ذك شي سفغني وريض ربي ذك شي قرور الزمارة ذك شي إيدينا هاتسو هاتايات ويا أحسن ذك يقار ربي وسم خصام سارة الغورية سورة أخمك إميرك تسويعتك أسك يوم الجزاء. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. لما يقومون ماذا يصنعون ماذا يفعلون؟ يسألون ويجيبون قفوهم إنهم مسؤولون. والجواب وزمر ذرس كذب ذرس وذرس كذب لازك الجذريس كذب وزن دين ربي تسكتف مشاكي سنوام مشاكي سلام ماشي زين شتاكي تبغى ماشي هكا يمرني أتشر نرثي ذتس. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. لهذا ما يثمثن ولذلك ربي أكنا ليسين ومدان الصح أم دانو للسنارة يناد ربي والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. صح الإنسان جاهل لا يعرف، إنما العلم بالتعلم. لم يولد أحد عالما لم يولد أحد متعلما تصح يونر ديلول تعبط كمس يزران يغران ويسن ألا ما يسلم ألا ما يقسل ألا ما يقل ماذا كثرة مسنية هاي المهم. ولذلك ربك يسخنك وستمسني أكي أمك ضربت الشقع الأنبياء رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. بلغوا وأدوا وقف المذي موث الرسول صلى الله عليه وسلم في الأساس ربيت سلاميس وقف المذي مسكن خطبة حجة الوداع سوالم الخو قرن خطبة حجة الوداع ذس قسنيغي ذن قرو إذ يفان أنفين رب يعني الحياة إثال الحياة إثي دفاث ذم يدور من بعد سوالم المسنين وخذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا لعلي لا ألقاكم بعد حجتي هذه. نخطيه هيك الخطبه النين الخطبه الجامعه والمانعه والنافعه والماتعه الخطبه ميقلا قدي ادسل المدن وتحفظا ما يلزم رن ما يلا وعان تنقسني نا ينس فانكم مسؤولون عني فماذا انتم قائلون الموا اي نسلم اقل يكون ذاتي اقل الشخصي غاكون يسال ربي في الليل تشار الديني مع ناس ورقار ثاركني ينان قوم نوح قوم سيدنا نوح سكد فنت قدوني سيس واد سكد فنت فلاس قلا خارس اسمى ردي جمع ربي الانبيات القوى من سن اسيلي الانبيات ميلاس بالغم اذين باللغوة مصادقون القوى من سنك فرنك جهلا اذيني نور بالغنارة وهم كاذبون. يعني سكد فنت واريضا غاد سكد فنت يمسيني ربي غي سيدنا نوح من هذ البيان من هذ الحجة يتصعب بليس بلغض الدينك ينس أمة محمد لمن الرسول صلى الله عليه وسلم لمن يقول سكيد فرع لمن يغري شهذن ولمن يتشهد أتي نيغ بلي واني نيغ بلي سيدنا نوح يبلغ الدين كي ويرنا ويرنا ماشي ذيك راه يقدران يزيس يمارسني هضرات عاد علن وذكر حشث ون يضوض السن قسم الزوغي السن وذا علن كالقش السن وذستهزين يس وكذا وكذا ويرنا ماشي ذا سقوس كان يقيم اي قيمة زن تسعى القرون دوزقن ونسيذا عوثين ان كي تزرى ما نستكين غراثك القرآن يبلغ السن ويرنا ماشي ذكرى غا سكنت ولا مذا شو ينان ذا شو خذمن اكيد يفكى ربي الانبياث هي إيه الامه الرسول قد نار بير وكذلك جعلناكم امه وسطا اي خيارا عدولا وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ما انتم قائلون ناس انني نصحت كذا النصائح قلها لا يشبه بلغت تسكن ديناك ورث الجذ قسوية ذكرا ما بلغت كلش أنشتكي زرانت وحصانت ولانت ويذي كفريون ويذو ذاين ويذي نصرانيين زران أنشتكي ذويكي كنتو رأي تعمير ذن زرار ذا شو تيغن قول لغنسن ذو شو ذاغن وما ويوسد يون وذاير أرسلمان الفارسي ينا يساسن فيناكي غيون ديش قعربيه يسلم ذاون كل شيء كل شيء ويا ذم خريز أرى يقضوا بنادم الحاجة ينسكني عذر ربي بلسان العرف والعادة ينس إن نبيكم علمكم كل شيء حتى الخراء قضاء الحاجة سبحان الله العظيم ينس أبو ذرين الغفاري أكنا نسلن مدن خاطش لن ويذيك زري غير ثورة فين غادي يوصل العقلية أنزون الناس وقبايلنا زيك النية مثل النية خاطرش قلنا كنس القبايل وتصاب ضرا وين راه يحنسن وما زمان قيد الله غاكي قال والله هذا يحنس وين كي غالب زيك ذا يسمي قارن زيك ني يوكر حضرا يقولوا منا يسكد بالني مسكين وقبايلنا واه الناس مازال يقول هي زراد شو تقالي هذا يسكد بمانيس وذيني بلي غاتاني نتي زيت كل شيء ولكن نقول هاد قيون الزمان نقول هاد قيون الزمان ماشي ديال الزمان ديال مدان اكل سينا وعرب نقل نعيب الزمان والعيب فينا ما للزمان من عيب سوانا وما الزمان هو الزمان انما الانسان وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا لهذا ما يتمثلني هي ولذلك نصحت أبو ذر الند تركنا رسول صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء ويضطر جنواني سري فيه الطير يدرى ذكرى الأسرار ذكرى الحكم ذكرى المعلومات نصحت وأديت وبلغت لهذا عباد الله ذا الرسول صلى الله عليه وسلم يغدف كان إمسلاين خاطرش نزني مدوكاليس يمد يسار رمضان يميد يقرب رمضان يميد يحضر رمضان ينسى يمدو كاليس أثن يساد يون وقور البركة أقور الرحمة أقور يقس عن البركة أقور كيف كيس ربي الخصائص كيف كيس ربي الفضائل ربي كيف كيس كرا الصفات يسيد جان ذي قور أريف أكو قور نيظنين أكل شهور نيظنين وليث كان يتمثل المندى أكن ريح جيب نزم مما نسي وقورك الرمضان أكن ريح فلارة في السطس إن فين أقور شعبان يلا يسشيض ويستقوط ويتحاول ويرنو قزومو قسان نشعبان إمي في زراء أتحكنت الديث إلى وينينس أم عاقي الشعر رضي الله تعالى عنها سند باللي يلا يتزمو ولا شيء قور كي تحاول زمو من بعض رمضان أما قور شعبان إلا يتحاول تسطس زمو وإلا يتزعر أم ألمان وناس وريتين ويديون واس ويرنغ ولا يتزعر سطس ألم يدن كان يصومه كله أو جله يعني معناه أغلبه وذي الصحيلة تحول ذي السن بي صلى الله عليه وسلم أظمو ذي السن إمي سيسكسا إمدو كاليس يعني الصحابة في اللسن رضوان الربي تحبين ذي سينين أكني قلق قلني يكونو كنيا أي غريات مثلا في السياسة تسكسين مدين في اللوم راكي بوزرارة ولا شيء نفس قسين نارا الدين كانوا سقسينا راه عطواليطه اللي يخدم اكني كوفا اكني قنوا اكني الشذها ومن بعد ما يلي سخسر نغ دا شو اكي قال تكونو تسكين مرا سقسيت وترجاني لما يسقس اذا الصحد العالي الامام نغ مسنا ونغوين راه يفدون نغوين راه يعنون نغوين راه يهضرن بلا ما سقسانت اذا الصح ولكن خون ويهم وتشجع ساري من هنا لما يسال سوالات اي ناس الشيخ نغوي نزل سخيلك دا شو هضريد في المسال تاكي سكنيد انو ما كنت تغوصا هاكي سكنيد المعنى انتو تسرا هاكي هاتو هاتاكني دينا ربي فاسألوا اهل ذكري ان كنتم لا تعلمون هاكي قلق لهذا عباد الله إيه يغلب ينفلسة تصربيد السلامي سيمي قلنا قوق وركي رمضان نوكني تزورتنا غمزون أقلاغ سيك شعباني تسهقي ماننا غير رمضان أقلاغ شعبانكي اسمك تيغتس رمضان وينوية شعبانكي أقاس المدن اغفرن فلاسة كني ردياس إمرام الدينيغ إميك سقسان أسامة بن زيد فلاس رضوان الربين يسقسان وشبيح ننفيهم إمي سينان ولاك بلاك لكي تزمض وقوق ولكن شعبان أطاس أطاس ذا شو ذا الحكمة ذا شو ذا المعنى ينس يعني بغات يسكن ينس وكي غوي ناس أمزونا سينيغ أسامة المعنى سينس وكي ذا قور كي غفلناكم غفلنا طاس مدن غفلنا طاس مدن غفلن فلاس وصح امزوني ما تخمم مني رمضان تسوين شعبان لا لا بالعكس ويا كلمه شعب يعني اللغه العربيه الاشتقاق ينس ذا المعنى ينس امزون بنظم النير تشعبت به يعني كنقارن الشعاب والشعب اكسيكلين قل اغراضي نس كل شيء يعني امزون ويغفل ف ف ف ف ف ف طاركي فقوركي اقوركي ذي تزورا اثان يرفض ربي الخذايم بمدان ارغرس فيه ترفع الاعمال ترفع اعمال الناس اعمال العباد الى الله ان في فلسات صربيت سلاميس ينس نكيا والي تزر الرسول صلى الله عليه وسلم مي غفر ربي مي كسور في ربي مي غفار ربي غيني قعدان زوين راد ياسن قدنوفيس غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر ولكن رغم ذلك كان اتقى الناس واعبدهم واخشاهم وهو إلى غير ذلك إنذ ربي لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا المهم إن يسوينا ذي قرقي قرفض ربي الخزايم نفنز مرغورس وإني أحب أن يرفع عملي وأنا صائم والرسول صلى الله عليه وسلم إن يسوينا ذي قر قغفلنا طاس مدم داك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان لهذا عباد الله إيه نقولك إن شعبان ذاغن يسعن أحكام أقولك إن شعبان يسعن وثثوالا لو كانت تقسيم ثيمغارين ذي مغارا يعني مقرن نون ما ولا نون أتوالي مسيك زيكني ما رديس الشعبان أتوالي تستيكو تسع الدير يمكلين وتسترى يذون وتسترى القهوة جديك ذا كذا عاد يقولك شي تشد المعنى بونش تاكي هاد سن المعنى سبوشو ام كي سلا المعنى باللي غسنن باللي غوراكي شعبان يزقد وقبل رمضان اثنو يذن تساغي في كيس ربي يون السر ام قران ذيون وذم اقلهان ذيو التمكان تيكسوان ماشي ذكرى غيك ربي سبحانه وتعالى ايوا غوراكي ويرنا يجا غوراكي كندنا يفكي أس يعني كنقارن ويس أزقن يعني ويس 15 هكا وكي مرين الصفوق ولكن شعبان ذو الصحب نزم يمرني يمري عدي إذا انتصف شعبان فلا تصوموا يمري يعدي وقو لكن يعني أزقن أتهقي ضيماني كي رمضان نخطيه مثلا فلا تصوم يصوم من اعتاد الصيام مثلا الاثنين والخميس نغمن ابتدا ابتداء وصام اكثره او صام نصفه يعني يصوم منه قليل المهم لكن باختصار يفكد ربي يون وذم دارتيون الصفه ناسيوت المزيه ناسيوت الفضيله ناسيوت الخصيصه كنقارن من جوجل اس اس يعني كما في حديث معاذ وأبي ثعلبة الخشني المهم إمرايلي أز جزجل بقور شعبان يعني أذن ربي سبحانه وتعالى أذي مقلر لعب أذي سوسني السورف أكن ملان أذي السورف يعني لعب ذكيني مؤسين الصنف أثموري السورف فرع معنى هذا كذلك من أحكام شعبان ومن خصائصه وفضائله أثن المشرك وينك شركا ضربي ورسي السورف فرع ربي حذرت الشركة يسمثل أثن زيني قعرن حذرت السنوم زينك سهل حذرت السنوم زينون تضرارة حذرت السنوم ذينون سدرا مرا ونصرحوا يا ريني تخدمت أيام دان زمر ذيني تفني ذيني تخدمت ذا طاس مش ذا زيان ذا طقتان إما لا تشرك ربي أدي غلي مكن ملان لئن أشركت لا يحبطن عملك لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ولذلك كنسينا ربي سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يناد ربي قرحيد القدسي ويد يروى ويد الصوت وشبيح للنفير حيث القدسي سعى الصيغتين سنة الصيغات صيغة كن قال المسلمون صيغة السلف والخلف إزمرذ يلين الصيغة قال الله قال الله تعالى فيما رواه عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه وكما قال الحديث القدسي المهم باختصار ينادق الحديث القدسي إذ صوّض الإمام مسلم يناد ربي سبحانه أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا وأشرك فيه معي غيري تركته والشركة أكن فعوين الشركة وركن فعرا أين ركن فعن ذا الإخلاص الإخلاص فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا هذا الشرك يعني معناه بينك وبين الله وليث ويرزى الشعبان يسدك نين أريج العلاقة بين العبد وربه تقوى صفاء صحة كذلك العلاقات بين الناس سيسرث للدنيا سنت لها المجتمع يقوى يدوكل العلاقات بين الأسر بين أعضاء الأسرة بين أولي الأرحام وذوي الأرحام بين الأقارب بين بين بين بين إيه كذلك إلا لمشرك أو مشاحن وتلار الشحنة أشحال ديون في الجاية الميترا القاع الميترا فضان سيزرغارا وينا تسد الميترا كان يسيرنا المهم وغانو تسمي عينا را ارون سنكن ذغان قل عيوض ولاش قربضان ولاش امزون ذي عذاون امزون ماشي ذا سمثل امزون ماشي قيو تعبطي دفغان امزون ماشي قيو نوخامي دكرن امزون ماشي غذيو تربوثي قزدين يعني يجمع عنك يعني سبحان الله الشيطان إيه ربي يقول يسحب راسين الشيطان ربي يسحب الشيطان ذا وحد رست غضا وليك أحد رست غضا وليس خاطر الشيطان أك يامر سوينك يضر أك يامر سوينك يذن وذيذ في الله كمثل الشيطان إذ قال الإنسان يكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين إذن هذه من بعض حكم وأحكام شهر شعبان نكني سين سلمن نكني أسلق بايل ما دين أسلق بايل يعني ماشي للتمييز نغل الخاطئ إن للتفريق لا فغادي يعني خاطرش سنو الفاندي وثن الصدار سنو الفاندي وثن الفكرة أمزون أتوطفن الشياطين الجن أتوطفن كران الشياطين الإنس غلط أنو كنيسة قبيلية ساكيد جنسي دي مولان سجدي ساكيد جنسي دي الجدود نعتبن في الله سيسمثل فرنسا أزل القرن و 32 سنة ورزميرة تخذي مكرا فرنسا أسمي دكشي أرتمورت أسمي دكشم أرتمورت القبيل تبغاثر أتريثن دين صرانيين اللوزن كثر قبيني اللوزن القزماناكية حفان كثر عران كثر وحواجن كثر فوز نكسر ماشي ذكرى إلا أنت ولا مسلبو هكذا قاري مقرانا ماشي ذكرى لو كان تحكي تنقصد فكن تيقى كارن سرقيقيا نوثني عاشن يعني لان سيكلتني حس ناس فرز ناس وعاشنت رغم ذلك غسكن يمرض ظن اني غلي بير بلون سوا ديزون اونتر بارونتيز غيرتي شيوين ادسن ادوين فرنسا تسويد خاطرش التنصير راكين يسعى الوسائل سيك تسدو من بينها الاستعمار. الاستعمار وسيلة من وسائل التنصير في الحقيقة، الاستشراق ماشي ذكرها. المهم لا علينا ولسي ميغران ميزران الدين ما شاء الله ينوارك كثمورت القبائل ما دنيون مغار معنا كوني مغارن والحمد لله أذي عفو ربي في اللسن وترحم ربي. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. المهم غسكني تتفارس انت قولي تسكد يفك عن بعض هذا اكتش تفكر نسكد يكشي قبش بورو ذا شو تسقندور ذا الدورون ذا الورون وكتش تفكر اين عزيز في الله عشان ذا تقبل يسنين تنسلمت ناخذ العقيدة انك تنسلمت ولكن جدوز النغواليس غسما الى اللوزن استعبوض انسن أروانس ولا ونسن غسما إلى عران مساكي سقولي من سن ذوبر ذين سن والسنارة القشون لا يقرص نغون سعر ثفوت غسما إلى كنيلان ولكن صرني من سنس الإيمان لباس التقوى ذوي نغيذ تيزت ذوي نغيذ تسران الصح. المهم يا ذاكي ذنبذي كان رام دفقا إمين يون ومغارك زمرا فضي ولا يفورس تقنيت يوم ما غادي ساطاس الدريان اش يتسك انت غير ورويس بدوار ورويس كل شيء يفكا ياسيرنا ياسي زيزا سكا غكا الا ما الا ما اسمي ضحضر سمت سنت نغ الموت حضر الدم غارني غز ام غارنا قبيلي يتمتسا ساكن قارن سي سوين سين غوران انا انا مغارني امراض نارومين نصراني ناسه فلاني يتسمس يتمتسات يتمتسات يس العجلان س المغاولة السزلة يتسيدي بكا غنفة يوالا سيدي تسوهي يتشهيد وينام غارنين إني اسمي كيس كتفي مو فيو مي كيس كتفي مي فوزت با مسلمان فوزت كريتيان كوم نو فوزت كذا وكذا وكذا يكردو مغارنين سلمعنا وريحاولا راه الهضور إني ساوي ناس صوالا زي مالك ديني وقفي لي غاوي ناس صوعرف لك المعناس يا حبيبي غير استنى ما بعد أوينس ما يأتي بعدها ماشي إن وأخواتها ضد وكي تأنيب وتوبيخ لكن إن يسوي ناس الشر ذا الشر ولكن ربي ذا ربي معناه ما قل ودل لكن نبغى نكني لهذا ولكن للأسف ثورة أدياس يعني كني دنيغ من مدن وتحزيبنا راه ويسيدنا يعقوب بس من يسيد حضرة الموت يجمع الدرويس إن إيه اسم نهرت عبد مباذيو أم كرتي لي حال المن مباذيو أم كرتي لي عمز ديانا ونفريز وانت أكيد تشو سنان ماشي ذين أرد ماشي ذين أرد نستفزع ماشي ذين أرد نسنو الفو ماشي نالد نوي نكني أن كملي وين في لا نجدوز النار أن كملي وفريز نسان أن كملي صغار سيس جديس كل شي نسان لا فليمان أن قي فليمان لم تنسلم تكا يند ربي أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون أكرية. ولذلك هذا نغال رمضان غسمي لنهضر في رمضان أعطسنا الوقت ونسقاض عار الخير ذا البركة سعان ولكن قال القبيل أول موتزي ليفرا موتزي أديوي ودير نخرى أولا شهر مبارك ذا الصحيح قص البركة ربي سبحانه وتعالى إيقل قص البركة ثم قرأت اولا شاري دي سر سربي اكني اد يسق الحديث في كتابي دي سر سربي جوجو رمضان التورات جوجو رمضان دي اتش دي سر الانجيل كذلك الزبور اي الزبور ايضا اما القران تولى اكني دينار ربي سبحانه وتعالى كسورس القدر سورس البقره قدي مدينا سورة البقرة إنا أنزلناه في سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. زمد شو ذا ألف قوران الخير واكيد الخير دي تساس نار مدن مدن نقول ناس واكيد الخير دي تساك ربي ازري غارة ذا شو قوغن لا غنكم دانن ذا شو قوغن أولا ونكم دانن أي غربي غارة دار الخير ذا المغفرة نوثني تروحون العثاب ذا شقاع ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لهذا عباد الله القرآن إما كديني ثلاثة يعني ألف بقورن معناه شحال ثلاثة وثمانين إسقواس نغا خطي من هك زمر الناس يقيم 83 سقوسن وانتساب الطاعة والعبادة ليلا ونهارا دائما وأبدا من أول يوم إلى آخره من غير توقف ولا انقطاع ولا فتور ولا أحد وليس الخير ربي. وكي من بركات رمضان لو كان الناس يعلمون ولكن أكثر الناس لا يعقلون لا يعلمون. لهذا عباد الله يميغيه يزن ديسكن أولا يسكن بلين زلسد في ليلة القدر يعني 83 سنة يعني ألف شهر ليس فيها ليلة القدر يعني بما يعادل هذه الليلة بمفردها لا يعدلها ولا يعادلها ولا يساويها قدرا وأجرا وأثرا إلا ليلة القدر ما شاء الله. ليلة القدر خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر ما شاء الله. ولذلك أكني دينار بكذلك في أدسكن الفضل شهر رمضان ينذر بشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. معناها سند الخير أم قران رمضان كنا يسمى سند الواجب ركن من أركان الإسلام دل الواجب في لك تصام الطيقما أسان ينايك أسمد يسان سيدنا جبريل في الأسلام الربي في صفان في نظم أروش بحنين في نظم دو كاليس أكني دي صوض عمر بن الخطاب يمدينا بينما نحن جلوس عند رسول صم ذات يوم إذ أقبل علي رجل. المهم ألا ما يدينا يمسي السكساي يا محمد أخبرني عن الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم ياس الإسلام أكنارتي لم دين سلمن أكناري سين بنادم ذا شو تسين سلمت فشو في تبنان تسين سلمت ذا شو تسيك جدان تسعرستين في بنان في الإسلام ها؟ إهين إلا قسيسين إناس ذا شو إن الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أتشهد باللين ربي وحد لا شريك له ولا معبود حق إلا هو سبحانه وتعالى ولا معبود بحق إلا الله. إذن لا معبود حق إلا الله كذلك وأن محمدا رسول الله ذا شو المعنس إمارسد وأن محمدا رسول الله ما مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله ما معنى ذلك. أولا تصديقه فيما أخبرك به أتمنض سوين سكيد خبر الرسول صلى الله عليه وسلم أتمنض يس والقرار هو من قروح أنك الله خرط يغال تستغفر الله من هو دينا نشتكي لا إمارك دين لنا الرسول قل, قل قل قال الصادق المصدوق قل قال الذي لا ينطق عن الهوى كل دينا ربيع وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه الشديد القوة. الصحابة لنا يسمسن إما ردر وإن كلا الحديث غفو شبيح أمين يدي صوت عبد الله بن مسعود يمدي نحدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة إلى آخره. المهم باختصار كذلك تصديقه فيما أمر إلى قد سمر سوين سيدنا وتصديقه فيما أخبر أن تصدقه الإقرار والتصديق بما أخبرك به صلى الله عليه وسلم، لا شك ولا ريب في ذلك أبدا. كذلك طاعته فيما أمر أتضعت إما ردين الرسول صلى الله عليه وسلم أنشتكي ذو الواجب أتخدمت، أنشتكي ذو الحرام أتجت، أنشتكي خدميت ضعيث، أنشتكي كذا كذا، يناد ربي وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله وإن تطيعوه تهتدوا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. بمعنى يا عباد الله أي علاقك نكسينار بي، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. كذلك عباد الله، كذلك إذا تطيعه فيما أمرك به، يعني ما أمرك به تمتثل، وما نهاك عنه تنتهي وتمتنع وتكف وتجتنب، أكن خطيئة، وأن لا تعبد الله إلا بما شرع. هكي نعبد ربي ستيني روميين، لا هاي اسمي حذر تو نسخذ مني روميين، حذر تو نسخذ مني نصرانيين او نسأوينين باللي غسان ربي سنصراني سيفكات سيد ربي سيهودي سيفكات سيد ربي حقا سيكيس لك زمان نسن، لكن يسد الإسلام يقنسخنا كل ديان. الإسلام اليوم زنتسا لو كان ولي سيدنا محمد يفايون واس أكني أكني ديوساق الأثر قل حديث عمر بن الخطاب يطفي وثنتوري قتكن قد صورات ينس أفي شك مما جئتكم به يا ابن الخطاب ما لا تسعى من الشك قوينيون دبوير حاشا حاشا عمر بن الخطاب، إنما بالعكس عمر بن الخطاب الشيطان يرقل يرقلاس يتسقذيث، ما سلك عمر فجا أي طريقا إلا وسلك الشيطان طريقا آخر، فرارا من عمر خوفا من عمر لا يقوى على مقابلة عمر، هذا هو الشيطان. المهم باختصار، أفي شك مما جئتكم به يا ابن الخطاب أمتهوكون أنتم وأنا بين ظهرانيكم، فوالله لو كان موسى حيا لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي ما وسعه إلا اتباعي. كذلك غني نغيرميين أسمى لدير سيدنا عيسى أرثقر الدنيث أديرس وذي ظفر وذي الدو وذي لي ذي نسلم يتسكي كل ما ذي نسلم وفي الإسلام را يمث ذو كيت سيدتس وقرأ قال نسكي الدب أنت شبحت الكتوبة ثنية أنت زين الكتوبة ثنية واني نغيم الدن أول نسوزرس أول نرموس ماشي زوان توزر سنقم ولا ونكم دانن سنقم مالا غنكم دانن ماشي ذي اسم كان يعني أسوق فايلية حذر ثون عجبني صغان سلف ساني غيلسان يسغيم غاسميل اللبسة ستشفح وتشي صدام يرضوس حشثون. لهذا عباد الله المهم أن في صلى الله عليه وسلم إناد والذي نفسي بيده ما يسمع أحد بي، يقول أحق ربي أحق النف أحق وين مثل لا نفسي نوع سن قال يفسني صدر بي سبحانه كني يجي تصرف نقول قل لنفسك كمدن كل شيء سبحانه وتعالى كل شيء سبحانه وتعالى. والذي نفسي بيده وين ملاش وين رئيس لن سيسميه هذه سل يسير يعني وذي سل وذي يحسن وذي يعلم باللغي الله محمد صلى الله عليه وسلم ويلدين الإسلام ويغير إند يهودي ولا نصراني ذو ذينا ذنصراني وينن يغير أذي من يسير يغير أذي يظفر يغير ويقوم أذي لقلومينو أري أرجهن ما ريكشم أرجهن بدليل قوله تعالى وما نصدق من الله قيلا قل صدق الله ذا شو الدين ربي إن الدين عند الله الإسلام إن اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ويناد ربي سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. المهم باختصار شديد يا إخوان أيتما سمحتي كان إيه ينفين يسمق لازم دقوا ركل رمضان باللي ركني ودنيق الحديث يمسين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه السبيل. وكين خمسة سموس خمسة تجدا في ابن الإسلام يرسنت أكيد يسجل الحديث أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يمدنا بني يمدنا الرسول صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس يرسنت وصوم رمضان. لذلك رمضان يثمثن يناد الرسول صلى الله عليه وسلم مشي ذكرانهم دينار لكن زرق باللي إن شاء الله ذي تسويعين إن شاء الله تقناثين تسمليلين إن شاء الله لا يمسكنا يوند بشي زبري زمزورون مسلمي ونشتكي ولكن العالي غسم كثير التذكير ذي العاليث خاش مدن غفلن مدن تسويين مدن زرغارة لانو ذي سيسن سخرافن نيانسن لانو ذي تشويشن بواي فلاسن لانو لانو لان يكتي ثوحوا جاض يوين ارديسن اد يوين امزون ليبون جنير اد يوين ستشتتنير اكساك اغبارني فولاري اكساك اغبارني فولي اتقيم دستيان تصفي ذاك تلهيض تشبحض ما شاء الله تصفي ياكي ذي العاليت تصفي ياكي ذي العاليت لا بعدك زمن قين لا يعار يسمثن يعار الفتن قوات المحن الرنانت ماشي ذكرا. نسأل الله السلامة وإلى الله المشتكى وهو المستعان سبحانه وتعالى. المهم باختصار أكني ديسكني رمضان كي يبكده تصل خصائص يارس انت يسمثن. أولا رمضان يفكد ربي ألل يعني وسائل من الخير شاضن أرنان طقث يعني مش ذكرى. أولا يفكد ربي تسليت تقستي بوران من الجنس وبلعتي بوران تبس وتسوقن الشياطين مردت الشياطين الشياطين يتسوقن وصفدت فيه وصفدت فيه الشياطين المهناس وينغت سواليض كان قارب ينادي منادي يا باغي الخير اقبل او نيك سثورا او نيك سنادين او نيك تحبين او نيك او نيك يقفغان او يعني الخير ذواكيذ بريز الخير ساكيت تسويعه الخير ساكيت تقولت الخير ذاكيذ الوقت من الخير حذر كيفوس الوقت كين الخير يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر او انك تحبين الشر او انك خدمن الشر او انك ذكرن في الشر او انك نسين حاس الشر او انك حب ساوين بركة اوين يعني اطبر تخركين وغلكين المعناس اكنين غرارة نستقص وذمن الخير ذي مولان الخير ذولل الخير سيقناسين الخير تغوسي وين الخير تسري وين الخير كل شيء الخير الخير كذا ينفع فابيس أسن يمس القيامة غمرة والد شيء خضمض أتغرط سيمانيك وتوالي تسوانيك وتحصوت غسمي لك شيء تصوت ربك يدي اسم كثير أحصاه الله ونسوه نوثني تسونت ولكن ربي ووضع الكتاب فتر المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. شي قدر مني مانيك لو كانت تبغض الدين داك وتخدي مغارة اس بويا ذوايا قمكان بويا ذوايا سويعت بويا ذوايا ايوي نعم وزمر زرا ما يلا تبغي تكذبض هادشي هذا الفلكي فاسني كوكرن نايكوثن. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. لاجل هذا من بونشتكي يفكيك دربي في سويعنا كين الخير اخذم الخيرات صفطك ما وصفر حديث قال القبيل وينك تحبين اعوين الى خارث سدوني تيك توقع غالت السبوت ارات صعبيت قدوني اعوين الله خارث ماشي ذي نارت السبوت ذي نار لا لا تستكي يناد ربي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الجزاء من جنس العمل إن عملت خيرا تجد خيرا وإن عملت شرا فلا تلومن إلا نفسك لهذا عباد الله يفكيك دربي تسويع ثكية ويفكيك دقس الخير مقران ولذلك كم كانت ما قرتس أكنون تعطيلارة تساطاس ويرنيك يفكيك السني ماشي ذا السني كان ذا قور أقور وري لارة سدة ونتساوى 20 أكن وري النارة في 30 إما أن يكون 30 يوما أو 29 يوما. المهم والسنة كيني ما شاء الله ماشي ذكرى يكن الدينار بأيام يناد يا أيها الذين آمنوا وارث إمي غدي خبر إمي غدي نوذا إمي غدي وله إمي غدي غراء أرمشت الإيمان وانا شو الإيمان الإيمان يثن الصفة أريجن المؤمن ما ليس لي ولا ربي ولا ربي يصغر ربي غس الخشوع ذو الخنوع ذو الخضوع أسيسل الإيمان ذو الإحسان ذو التقوى أسيسل الوقار ذو السكينة ذو الطمأنينة أسيسل القدر ذو السر ذو كل شيء ما شاء الله ربي ند إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ويناد ربي غف المؤمنين إن يسن يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم عطاس الله المهم باختصار أكني يمارس رضي يا أيها الذين آمنوا أفكتم الزوغ فيك حذر كيفوت ووال حذر تزقلت نغت تسوت نغت تغفرض في الناس أثنز الخير من القرآن خاطش ربي كيما ديني المؤمنين كتشي قضاكني نلوذين استنيض سمعنا وعصينا عياذا بالله إنما تقول سمعنا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وين المصير تاعك يا عبد الله آية عش ما شئت فإنك ميت واجمع ما شئت فإنك تاركه واحبب ما شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت كذلك فإنك مجزي به ما لعمل خير تلقى خير ما يلد الشر أتصفت أكنسنا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا المهم باختصار كتشين إلى قاتل سيناد بلي كنسينا ابن مسعود نعم عبد الله بن مسعود الناس إذا سمعت يعني مرات صلى ذا يمدان يا أيها الذين آمنوا فأرعيها سمعك السلم ليح أمزوني مرد يكون أياس مثل دين تواليز مدين فكان دكا لين دل نسناك نواتا فكان تيغم الزوغي نسناك نواتا سمح سي سناك نواتا فكان ده نسناك نواتا أكنا راسلين ذا شو إقفار ديني أم بعد يمغ دينا إيه أياس مثل ما بعد ذلك أمزون أداة نداء استنصات يستنصتهم ويلفت ويجلب أذانهم وأذانهم وكذا لا كذلك ينصف أرعيها سمعك إما خير تؤمر به إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه لأن ربك لم يقل يا أيها الذين إما أن يأمرك بخير ويدلك عليه ويحثك عليه وإما أن ينهاك عن منكر وإما أن ينهاك عن معصية وإما أن يبين لك شرا فيحذرك منه لهذا عبد الله إذن ولذلك ربي في رمضان ينغد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات بل حياتنا نفسها أيام معدودات ولو كانت سنوات مديدات ولو كانت أعواما طويلة أسمى ردي يسسني قرث رحض غسمى 19-90 سنة لو كان أكديني نويديك دي الزين أي أرقز أم كسفر ضدي الدونيس أمني ديلول الصباح يشاب أرى الوثم ديس يموث ذكير قالوا كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم لهذا عباد الله لهذا عباد الله يمسينا أيام معدودات هذا دليل على قلتها وحدودها يعني وحدها القليل وتكي جمع قلة نقارن لما نجمع أقول معدودة هذا جمع قلة عمز حاجة قليلة نجمعها فنطلق عليها هذا الاسم وهذا الوصف وهكذا سبحان الله. لذلك كذلك رمضان عباد الله مهما ذكرنا ومهما نقلنا ومهما قلنا أي ندن الناذروس ولكنك نقار كذلك يفكد ربي ذك السقوق وركن رمضان ندن الناذروس وأسس ذوك زال يعني أسس ضيض ينس ذوك سن الطاعة معناه من أوله إلى آخره طاعة ليلا ونهارا ليلا ونهارا. أما النهار واليوم فالطاعة الظاهرة فضلا عن الطاعات الأخرى والعبادات الأخرى والقربات والأعمال الصالحات ونحو ذلك الصيام الصيام الوصف الظاهر والغالب وهو واللازم كذلك وهو الصيام. يناد الرسول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك عباد الله إذني يفكي يقدر بيثقل يتسنى يظنين تسوع ثنى يظنين ثغاوسا ثنى يظنين يعني ذا شوت قيام رمضان حذر سيثمثن زريغة طاس طاس بويد مساكي الغفلة ثعر يثمثن الجهل يعر الجهل يعر سذك إم دكان ديرين وعرا كذلك استغفال سجال ستونك ستونك المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. المهم وما يتبعها وما يليها المهم يعر ألم تعدك ألم تفوثيك ألم تزقليك تزقليك تعدك يعني إما لا تزقلك كنا تعدين تروح أدمكثير ولا تحين من دمت نضمض أدمكثير لا تنفع الذكرى لأن الوقت قد فات خاطشتك عبادة مؤقتة سكي عبادة وقتها معلوم لا يمكن فعلها قبل وقتها كما لا يمكن فعلها بعد وقتها. ولهذا ربي ند فمن شهد منكم الشهر فليصمه ورمضان بيومه وليله أو بأيامه ولياليه بركة وطاعة وخير ومغفرة وأجر وثواب وطاسة أذبو الخير. ولهذا عباد الله كذلك في قيام رمضان قيام رمضان حذر ستغفل أكينا الشيخة الزلاء كان سنث حذر ما يلزم أرضرت في الضغط قيم لأن تصلي قاعدا خير لك من ألا تصلي نهائيا البتة ما يلزم يرزارك ما تزارت سيغيمي ازدو وكا سن ذيمانيك يعني غد سن ذيمانيك كلا الزال. المهم أن تصلي لا يجدك رمضان مع اللاهين لا يجدك رمضان مع الغافلين مع القيام لا إنما يجدك مع الذاكرين فأكدش ذا سلمة القيامة ربي من خاتش القرآن هذا الشفعان أظن هذا يشفع هذا يشفع هذا كسلمة القيامة حذر سنوم أسنسم القيامة سيني يا ربي فنذ مكي أثان في الجاية وفي الذمة وريت شارع وكذا وكذا وكذا وكذا فشفعني فيه كما يفعل ويشفع كذلك القرآن في أهله الماهرين الصادقين القارئين الملتزمين به كذلك عباد الله. لهذا عباد الله يفكد ربهم لكن قارنا طاس بذمون. ولهذا ربي يجازي الصائمين بماذا يجازيهم بمغفرتهم بما سلف من الذنوب أن يغفر لهم بمغفرة ذنوبهم المتقدمة مجتنبة الكبائر لأن الكبائر لابد لها من توبة أما الذنوب الأخرى التي فعلوا عملوها والتي اقترفوها والمعاصي التي ارتكبوها وما حصل منهم وما صدر عنهم وما ارتكبوه من هذه المعاصي فربهم سبحانه وتعالى يغفر وهو الغفور الرحيم يغفر. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا فيغفر لهم. لكن الشرط أمك يثمثل الشرط إمادين الشرط معناه لابد من تحقيق الشرط وتوفير وتحقيق المطلوب لتنال الموعود ولتحقق المشروط. ما هو إنياك من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لهذا عباد الله جزاؤك أكي السر فربي وكي فربي الجزاء أمقران لجرة تقثان، يعني ماشي ذكر غيرك ديف كيف نظم ويدك تشم للجنس ينظم من ذكش من واحد سنك سبورث واحد سن كان يسمي يسر بي سبورث قالكش من أر الجنس ينظم من يسمي يسر ريان الريان كين سبورث قالكش من كان ينظم من إما رايكش من قالوا ذك سن أتدرع خلاص. إذن كيف نستقبل رمضان؟ نختم به هذه الكلمة أم كرث مقر ذيونين بقين الحرمة ذات غد نكني زين بقاول ماشي ذنتسع نكني زين بقاول نتسايت سروحو يتغالد رمضان يشفى دي لجدود النار رمضان يشفى دي ويدي قعدان يسروحو يتغالد دارا مذكفة الدنيس وما نكني ويني قروح عندك نغود يتغال أندت الجدود أندت مولان أشحد ويني قلن سقسي عدان يفسد رمضان أسوق سكرت يفرع أشحال ذيون قرانا غسم إلا اللهم بلغنا رمضان أندعو ذي تزورا أكنا رغيس حضر ربي إي رمضان إن شاء الله وغيج ربي غان فارس ثقني تسر رمضان أكني غران ستقص أكني غران سجد أكني غران فد أكني غران أران مقر أكني غران قفل رمضان سيون وذ الحان ذيون الدهن أزدقان ذي الجهد إخوان كل شيء يقلها إن شاء الله يكسحان. المهم باختصار إلاقك نرغي باللغ ولكن أشحال دوين أرضي تفار ذهنا من هو يا ترى؟ الله أعلم. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت هكذا خطيئ. ولهذا سوشو سر أولا ستسوبة أن تسوبة ربي سبحانه وتعالى أن تسوفى ربي خاتش رمضان أغي صحفظ تسوفى وليث إمين الدفكار بتسويع ساكن المغفرة الذنوب تسويع ساكن تسوفى أغي صحفظ تسوفى خاتش تسوفى كذين يقلق الدونيس إمدنكو عصونا يثمثن إمدنكو خطون إمدنكو ذنبن كل بني آدم خطاء وخير خطائين التوابون أن تسوف ذا شو كنت تسوفى غاتيلي ماشي ذرار ماشي ذا سقشمع ماشي ذا استهزيع ماشي ذا أخاطئ أن أموركين الصح لا بد إذن أتقبل الصح الصح الجد سالجد هكذا خاطئ. ولهذا التوبة معناها سامكرا نخدم إلا بندم ولي الرارة يتظلى هذه الظال ولي تظلى الحق ماشي يعني لا بد من المبادرة والمسارعة بالتوبة وترجال الوز كاني خد زمرد أتسمثوز مقبل غسم الله سوسكي تفكي تسويع نتوبة قطهور وترجال لما ذا العصر أكينا ويناث أدرجوا غالا ماذا سلجمع إن شاء الله هذا السير ذا والتوبة لا وما يدريك لو كانت سمزاس الخميس ذا شرى السينة ذا ربي لو كانت سمزاس الأربعة ذا شرى السينة ذا ربي وتسجارة لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد بل عمل الآن إلى بعد حين. لا يا عبد الله تأجيلك قل خير ذيريث إنما التعجيل قل خير إلها. المهم لا علينا ما هي التوبة تسوف غاكين يمرض ربي إن يغ مثلا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة نغينا يا ربي سبحانه وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فلا بد من التوبة يعلمك التوبة والتوبة كانت سعان القيمة يغفر ربي سيس التوبة كانت تسكس الذنوب التوبة كانت تسدران أينيك فرنس المعاصي التوبة كانت تسعى الآثار تسعى الثمار تسعى الخير تسعى البركة التوبة كانت تزورا أتبركاض إيار الخدمي تخدمض ويستقبالي تقار ناس ربي يعفو يغفر يوين يشظن يوخر هكي قارنا خاطئ ربي يعفو يغفر وين شظن يوخر. إذن لا بد من الإقلاع عن الذنب الكف الانتهاء عدم الاستمرار عدم الإصرار هكا. أولا الإقلاع عن الذنب هتحبص زين هتنظمض في اللس هتنظمض يعني يما لكن دي سمكتي كركيوان وسيقرر أوين تشفيضا كن لاستغفر الله ويتسمك تايرا تسوي عنيا ويتسمك تايرا ستقناثي النيا ويتسمك تايرا ستغوسي بني استغفر الله يما لا تدي مكتي غادي استغفر أكنو ويتزينا الشيطان قوليس أكنو تدي سمك تايرا وتتسرار الشيطان الغورس أشحال دويني دمكتين المعصية يغال الغورس كشي مراتي دمكتيت مكتيتين نميلة مكتيتين ميلة نغمولاش جيت خلاص تسوتس خلاص تبض إلى الله الذهود كان الهود كان الردهني كان أي ونارت خدمت قل خير أري أنت خدمت قل خير الطاعة ذوكي قلاقا المهم الندم الندم ميلة مكتيتين أتستغفر ذي ميرنيا ميلة مكتيتين أتسروض أكني ديوساق الحيد عقبة ابن عامر ميسخس النبي صلى الله عليه وسلم من نجات يا رسول الله ينس أمسك عليك لسانك أمسك عليك لسانك حرزيل سيك طفيميك درع وهالدرارة هدر كانس الخير من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو ليصمت نامو سيدي السسم أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك ابكي على خطيئتك بكاؤك على خطيئتك في الدنيا ينفعك بكاؤك على ذنوبك ومعاصيك في الدنيا ينفعك أما يوم القيامة لا ينفع ولا يشفع ولا يدفع ولا يرفع يا عبد الله لهذا قال وابكي على خطيئتك إذن كذلك الإقلاع عن الذنب والندم عليه والعزم على عدم العودة إليه أتصعد قدهنيك ذقوليك قنيينك قلغيك سيمانيك باللي ذاين بركاء أي نسمى لس حشت ونا يسمت صليت الشراب توب ضربي تصغل ضربي أسغل تيزيت سيني تسوب أن تيزيت أثان وتسغل أرى أبرزن نزيريز أبرزن الشيطان أبرزن جهنم أثان أبرزن الجنة ساقما ما يلس بغيت وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون لعلكم تتقون المهم كذلك العزم على عدم العودة إليه بدد غاء لكن يجوزك حيث أنا السلام من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان دد غي مرد مكثير أنشتني أتو قضى تغار ذر غورس أتو قضى ماشي كانوا تغار ذر أتو قضى كان تغار ذر غورس أكن راسو قضى أتو أذقر جهنم كما يكره أن يقذف في النار أذي أحمد ربي إسين جان إسين قذني وانشتني إلى يكفر يغاد المؤمن إلى يخسر يغاد يقوم إلى ذي الجاهل يغاد السن إلى ذي العاصي يغاد ذي المطيع إلى غكا يغالا هكا ما شاء الله أرضي أذي يغاد لك أذي يغال أرضي النار أذي يغاد أكي ترقيقي أي تسوقاذ أي غار يزرب اللي أكني يتسوقاذ من هذا ماذي تسواذ قرق سمس عياذا بالله هذه كذلك إذن يعلمك التوبة يعلمك الاستجابة لأمر الله من هذه فرض الصيام يثمثن ماشي زمدا من كي دينا نظم كنس اللي غنرز ولا نكنو ويدي ويتساكين سخسرنت وتجينا راس على معنس انرز ولا نكنو ماشي ديال البوليتيك انرز ولا نكنو سيرو كزا انرز ولا نكنو ماشي ديال السياسه انرز ولا نكنو معناه ارغاز وركناري ورغاز مايظنين غاسما الا ذا شي يخدم غاسما الا يلوز دائما العزه ينس الكرامه ينس زي ما سيروك زي نسد كل شكالة فيليا ولكن إما ردوا غلاصين ربي قارن لمولانا قارن لجدودنا نحن يكسطع ذوالنوس بكل ذل وخضوع نركع لك يا الله رب العالمين يا رب العالمين نحن يكسطع ذوالنوس معنى هو الذل والخضوع لله بفعل ما أمر وترك ما عنه نهى وزجر سكيد المعنى أنا رزولا نكنو هكذا خطيئ معناه غسم لي غلبي كيون سوكيم ولكن تيروك ذاك رضا سلا إنا يخدم خرا غورت خدم غارة غسم إلا سوصدية غسم إلا ترزيضية غسم إلا سغلفضية سكيد المعنى دائما الإنسان يبقى عزيزا ويبقى شريفا ويبقى ما شاء الله سكيد ولكن أكني سنة علي كما يروى عن علي بن أبي طالب إن إسكفاني عزا أن تكون لي ربا، وكفاني عزا أن أكون لك عبدا، وكفاني شرفا أن تكون لي ربا، أنت من أريد فاجعلني كما تريد كما تريد. أين دميل سطع ثوانوز سيكي هكا يعني سينا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك. المهم فغادي نحكين هذه كذلك تعلمون الاستجابة لأمر الله. خاطش نكني نسوى خلقت قدونيت أكني هيني غدينا ربي أسنا غواليس تسينا يتساوى مرت السعادة، تسينا يتساوى اللغز العبادة، تسينا أكلنا نكون إذا بريد نطاع، تسينا تسيزدك تسينا كلش الاستجابة لأمر الله. ولذلك وارث قوك الطاعة ذك التلبية، هذه معنى الاستجابة. تلبية ذوش التلبية المعنى كاقلين سليغ دي وواليك لبيغ دي، يعني أمكن قارنو كنا استقبالي سيما كنا أوين ناس أكين إذا أنعم وكي تلبية، يعني استجبت لك ولبيت دعوتك وامتثلت لأمرك وهكذا مثلا. ولذلك والد قل الحج أدسنكم الدين يليون قل سرد يس يليون قل سدك يليون بشثوث ليسك مثلاي يليون قنوان القوم ذو قد يكر يمسي النار ربي سبحانه. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ذا شرد يرين أول ما يبدأون به يقولون لبيك وليس لبيك، هذه تلبية استجابة لأمر الله. اللهم إنك ناديتنا فاستجبنا وآمرتنا فأطعنا وإلى غيره. معناه هذا الاستجابة لأمر الله. المؤمن دائما يستجيب، واستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، هكذا الاستجابة تكون بلسان القال أي باللسان وبالأعمال وبالأقوال والأحوال، هكذا يعني استجابة عامة تلبية عامة. ولهذا الدين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، أي يا الله أنت الذي يستجيب الناس لك وأنت الذي يعني يخضعون لك وأنت وأنت وأنت الذي يعبدونه، لا يعبدون أحدا سواك ولا يشركون معك أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا ولا ولا ولا، إنك اعبدوا الله وحده، يعني وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، لا إله إلا أنا فاعبدون، يعني وحدوه وحد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون، يعبدونني وحدي لا يشركون معي شيئا. ويذيجني والجنون لجنون يمسلني وهو القرآن يمقذعان تلبيا يمسني النار إلى قد سعب ذمر بوحذس وتشرك مرضي ذس لشدنا. قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يدعو إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، هكذا. إذا الاستجابة مطلوبة، رمضان يعلمنا الاستجابة، لا نفعل إياك بكذا افعل كذا، يعني معناه أين ديوسان أين سيك يمر أتسوى جبض أين يدينا خدميث أتخدمت إنه يكورو قرمضان ماشي كان ورسسارة ورسسارة ورهدرار ينهضور ورهدرار في مدن ورهدرار، يعني كنقار الشهادة نزور ناغ المعاصي ناغ يفاسي لقد زمن سيم زوغي ناغ زمت أل ناكن زغن يفاس ناكن زغن أغزار ناكن. معنى هذا صيام تام وصيام عام وهو هام كذلك. أكن سينق الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن رمضان كذلك يعلمك الاستجابة، فاستجبت إن يكور ستسارة قسم مرض يحضر الفجر ألا ما يغلي يطيج ألا ما يحضر المغرب تك استجابة لأمر الله، هذا هو الصيام. إمساك مخصوص في زمن مخصوص بصفة مخصوصة بكيفية مخصوصة بطريقة مخصوصة مثلا كذا، وتريد وتتقرب بذلك إلى الله وتخلص ذلك لله، لأن الأعمال بالنيات. لكن يسجل حيث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. كذلك يعلمك رمضان ذكر الله، ذكر ربنا يسمثن اذكروني أذكركم، لا خطيئة. أحق من ذكر، أحق من ذكر، ينفعك ذكره ويشفع لك ذكره ويرفعك ذكره، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ذكر الله ولذكر الله أكبر. وكذلك يعني آيات كثيرة تعلم كيف تذكر ربك وكيف تعبده وكيف تستغفره وتستعين ربك على ذكره. ولذلك همارة الزال أكنس الصحفظ معاذ بن جبل: لا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك، بمعنى لا أستطيع وحدي، قد أغفل وقد أنسى وقد أقصر وقد يعتريني كذا وينتابني كذا، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هكذا تذكر تستعين بالله سبحان الله. إذن هذا ذكر الله، هذه أيام لنذكرها في هذه الأيام المعدودات. وكذلك التقوى عباد الله. أسن مقر أنس فيزي أسن مقر سلفرحة مقران أسن مقر سوالا ممرد السنين بقاون في خاقم إن بقاون إس قدرم إن بقاون إس حملم إن بقاون إس تحبيم أتشب حمل في سنوين ذو خامن وين وزن دهقي ما ينسى لتقابلهم ماشي ذكرى. رمضان أعز، رمضان أكرم، رمضان يا إخوان أشرف وأعظم. ولذلك أثن ما قر أين نخذم أثن أقلع نقصر أقلع نصخصر أقلع نصنكز أهثن نفكار أين قلاقا أذ الصح ونزبرارا أهثن خذيما أين قلاقا ذ الصح ونصاوذارا. لكن مع ذلك نسأل الله أن يتجاوز عنا فيما قصرنا وفيما أخطأنا وفيما نسينا وفيما أسأنا وفيما وفيما. إذن لا بد أن نستعي أن هك بقلوبنا الخالصة وعقولنا وكل يعني ذواتنا وبكل أنفسنا وحتى ذرارينا وأولادنا، يعني بنات وبنين بنات وبنينا، يعني كل شيء أسنين أسنة قرك رمضان أثروان أيسمسنا يمولان الجيران أيتسدار أيتسمورث أكا أثنى رمضان أكي ذيوت نتغاو الساعيك سعنا القدر مقرن لقنفك الأسنفك القدريس وأسنفك الزليس إن شاء الله غيسي وضرب الوانجتليا. كذلك رمضان يعني يعلمك وتستقبله بمن يريد أن يستفيد منه أن ينتفع منه. وشو سرت سنف عزقس رمضان أكي سيز دقولي ولكي قركان صلى معاصية ولكن يقلو فضان سدنوب. رمضان اكثي سيزدي، رمضان اكثي صحفظ تقوى ربي، رمضان ايه اكتشي هقيني مانيخ اسن ماشي ذكرا ارس عفظ غورس. ولذلك ربي مدينا يمدينا لعلكم تتقون وتقوى هكي حذرس هسنوم نغتغيلم بل يغزينيك سهلين نغزينون سعر القيمة تقوى هكي ظل مرام قران اكش عن الشان إكس وان إكس عن مكان أعلى ينبابيس يوربي سيسي قمرك مدانين إكس مزورة ينقورة أكلو ماس سيدي قعدان سيدي قلان أكل ثيوم ريسن تسقوك ندينا ربي. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وقذف ربي إلا قد سيزيقم إلا قد تعلم تزكية لكن النفوس وتقذي ربي تقوى الله أراك يجينا تخذ من الطاعة أستخرذي المعصية أتخذ من ذين سيك يومر أستخرذي غفوين فيك ينها. نعم يا عباد الله ما هي التقوى؟ يغالب نازم توري مارسين وقذ ربي هذا يفقى أنا خاطئ يمارسين اتق الله هذا يفقى لو كان سيدك تشين هذا تشين ضبون دي أخي قام هذا زمان دينا نكوينات لو كانت سيلا ضرضا بوندك تشدي بونديين أمزني إلى قذيلة كذلك أهلك تشي ذوشين لو كانت سيلا ضرضا ذوشين أكم حازن وشانن أكتشن وشانن ولو كانت سيلا ضرضا ويناث وقاذ ربي تخلق غيتك يا ويناث صدر مع الجوامة أخرى غكا والسينارة ويمدن يفتعوا في عق انتكي ناغ الجهلكي يتسليك الشر ذو الخير ذو الشر ولكن ذي العلم لا كيتسقو لكن يدينا ربي وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولهذا تقوى الله بها أمر الله الأولين والآخرين بل الناس أجمعين. أكني دينار بي يعني فيق عدان ويزر من سيدنا آدم إمي دينار بي يناد ربي واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. معناه يا عبد الله أكيد دينار بي لينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. عطس لايث ويذنب بيث لاني ما ردس نلقوا من سن توسين تن وتمرن تن وقارنا سن وتوليهن تن يعني صحفظنا سن تقوى الله. فاتقوا الله وأطيعون ألا تتقون. أما تذكره والنبي صلى الله عليه وسلم ينيس معاذ بن جبل اتق الله حيث ما كنت اتق الله في كل وقت وفي كل مكان وفي كل زمان حيثما كنت في حلك وترحالك في خلوتك وجلوتك في يسرك وعسرك في منشطك ومكرهك في غضبك ورضاك في عسرك يعني في ضيقك وشدتك في كل أحوالك وظروفك اتق الله ربك يا عبد الله. فما هي تقوى الله؟ تقوى الله هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وتجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. هذا الذي يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك يتمثل رمضان يعلمنا كذلك نقابله ونستقبله بما يعني كالمرضى الذين يداوون أمراضهم وأدواءهم بدواء هو رمضان. نسرى غي السحل نقول تصل هلكات أي السحلة يتصل هلكي في كاسي ضربي الدواء ضربي في كاسي ضربي الدواء ولون يصعب وضين ماشي ذكرى دواء يتعدى نفعه ويعم أثره ويسع كل الأدواء وكل الأمراض. دواء عام دواء تام دواء هام دواء يا عباد الله ليس كسائر الأدوية وليس وعلاج ليس كسائر العلاجات والمعالجات. لذلك عمك ويذكه الكنس الأمراض كنا المعاصي ذي الغفلة ذي المعصية ذي وشوية وكيس إن شاء الله هسنا إمارس قبل سوذ مكين فنزمي ما رأي روح الطبيب أذي روح أكني غلي زوي وسدون قلب غيني طبيب نير وذي يخدم سوينيز دي الطبيب نير وذي يلتزم سوين سير طبيب الصار شكول سير شكول سير. هذا أعظم وهذا أكرم وكي الطبيب نيس مرض يغلط كل حاجة هذه الصنكز أكاذا مثلا. أما هذا كنسينا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما الذي من عند الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وغير ذلك من هذه. إذن رمضان يثمثل جرنا ذيذ سكرب السهل أقلع ويلق أد فارس ما دام قرا قوساني مزورا غوغوركي شعبان بنادم د العالي زعما ذا يوزام غوغوركي شعبان خير بوينيك زمري وسان ان شاء الله وذي يهقي ايماني سوا غوركي رمضان تدوس البركه ذا لهنا ان شاء الله وذ الخير ان شاء الله ذا الطاعه ونستحفظ ود نرتجدي ثني وزن نر كنقارن تجدي ثني نزيكني ايمي ادي عدي امارات يكر امارات يقرف يمرد يحضر الوقت من رمضان مدن تهجني من سن سلخي رمقران أثقفل غا تغور القران ذي الطاعة الصدقة ماشي ذكرى غاية مثلا أغي وفق ربي غير الخير وغي يجي ربي ذوي ذيك تحبين الخير ذوي ذيك تسكن الجهد نسن ذو الدهن نسن ذو النية نسن ذوي نيق لان قريفة نسن تسكنت إن شاء الله إيل من داك نرد سبقنن باللي يمدى النكيني أني دقار سبولي سيلسة ونسن يلاد ويفغاد وقولا ونسن وتوكزنت سوين يخذ من سيمان سن تساكيك تحب يا ربي يتحب يا ما رانا هذا الله دور العلي ونخدم الخزايم العلي ونسعو النية العلي تساكين زين العلي وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. إلى قد أتحسون باللي الصلاة عماد الدين، الصلاة عماد الدين، ولهذا انقرر ينظم النيام اج، لانه الان صراحه وتسمره اسنين الزوم والزاد، لان تصليت تسيز الثلاثه يماس كان خاطئه، فبالتالي يعني كنت نذكتي وين تخدمن اثنين سيس دوك، لكن اذيل ان شاء الله يقوى يصحى. ولذلك يقال لهذا الحقيقه يعني بمعنى ينبغي عليه أن يصلي إذا أراد أن يكون صيامه صحيحا وتاما وكاملا بإذن الله ومأجورا كذلك إن شاء الله. هذا أحسن الله إليكم شيخنا. يستفسر بعض العوام عن لفظة السلفية وحكم الانتساب إليها، وقد شوه الإعلام منهج السلف ووسموه بالتطرف والإرهاب ولمزوه بألقاب منفرة كالوهابية، نرجو منكم البيان الشافي الوافي لكشف الشبه في هذا الموضوع، بارك الله فيه. هذا الجواب الشافي والوافي لابد له من الوقت الكافي، يعني درس محاضرة. ايه، في الحقيقة لما نتحدث عن هذا نقول هذا يعني منهج سلفي وطريقة سلفية وكل شيء، بمعنى أن الإنسان يمشي على طريقة من سلف. ما المراد به من سلف؟ ليس كل من سلف، إنما السلف الصالح الذين قد استعرفك كذي استعرفك داكن. المهم إما ردني نين السلف الصالح وذي قعدان يعني قزوار يراد بها القرون الثلاثة المفضلة التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم ووصفها بالخيرية. أكيد يوسى كل حد أبي هريرة، أكيد يوسى أظن في رواية ابن مسعود، أكيد يوسى يعني في أحاديث أخرى، مثلا في روايات نأخذ مثلا حديث خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أكن حيث يوسك حيث عمران ابن حسين كذلك، خير أمة قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وكن يوسك كذلك الحديث من الفرق، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، يمستقسن من هذه الفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة يند من هم ما أنا عليه اليوم وأصحابي. المراد بهم يعني الصحابة والتابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لكن ديننا ابن مسعود يناد من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأحسنها هديا وأصلحها حالا، قوما اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة إلى غير ذلك. أن أكلد يسا كلام الأوزاعي، اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قال وكف عما كفوا واتبع سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم إلى غير ذلك. لكن إن شاء الله لعله ستكون فرصة إن شاء الله يتناول هذا الموضوع يعني بتفاصيله ودقائقه وأصوله ومباحثه حتى يبين بأن المعنى الإمارسين هذا يتبع سلف الصالح، بمعنى السلف ينتهي به للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس اتباع سير الحركات التي تنتهي به وينسب بها إلى مؤسسيها كالخوارج يعني مثلا معروف، وكالمثلا المرجئة وكالمعتزلة وكذلك نقول مثلا يعني أي طائفة أخرى لما تكون المعتزلة لما تذكر أول من أنشأ وينسبون إليه هو واصل ابن عطاء، تقول أنت إلى أين ينتسب التبليغيون؟ إلى محمد إلياس؟ إلى أين ينتهي انتساب الإخوان؟ إلى حسن البنا؟ إلى أين ينتهي نسب الطائفة الفلانية الجهمية؟ إلى الجهم بن صفوان السمرقندي؟ إلى أين الجبرية؟ إلى كذا؟ إلى القدرية؟ إلى كذا؟ كل إلا من يتبعون سبيل السلف الصالح لا ينتسبون إلى لا ينتسبون وينسبون إلى محمد بن عبد الوهاب، بل هو واحد من هؤلاء العدماء المجددين والأتباع كذلك. ولا حتى الإمام مالك بن أنس، الإمام مالك إمام دار الهجرة وإمام علم وهدى، إلا قرص الناس كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر، فانظروا في قولي: فما وفق الكتاب والسنة فخذوا به، وما خالف الكتاب والسنة فاتركوه، وفي رواية: فاضربوا به عرض الحائط. أما باختصار شديد أريد أن أقول يعني هذا لما تقول فلان لكن ينبغي أن تكون بصدق وحق، خاتش لين ويذ مازال توالى سمحتي السنوات الماضية أراد الناس أن يشوهوا هذه الدعوة السلفية بالانتساب إليه. ينتسب بعض الصعاليك أو بعض المجرمين أو بعض المنحرفين أو بعض المحرفين، فيرتكبون ما يرتكبونه من أي نخد من قوين ديري سميني من سن الجماعة السلفية للدعوة والقتال مثلا، الجماعة السلفية كذا غلط. كذلك الإعلام المغرض تري مارس واردك شبلا عليك الدينك ويغال هدر في اللسك وسوالا ما سميدي هدر ناس في السياسة ويدخلون ويحشرون ويقحمون أنفسهم في أمور لا يعرفونها ولا يعقلونها ولا يعلمونها. تيك ولكن سنة ابن حجر العسقلاني ينسى إذا تكلم المرء في غير فنه أتى بهذه العجائب. إما رسوالي سوالا ما سميدي نيد يعني كل صغيرة ولكن لأنه اللي غاضة ولكن صغير اللي هدر اسمي سينا سيخونا يعني لا علينا بين قوسين بكرو حكا انت السياسة موسي زميرة المسكين يكشمدي ناس لا بد من إعادة ترتيب الصور. يعني يا عبد الله يا جاهل لا تتكلم بهذا، هذا لا هذا يدل على جهلك بهذا العلم وعلى عدم معرفتك بما يخرج من فيك. لكن سنونا يهرف بما لا يعرف أو يحرف ما يعرف، غلط يا إخوان. ولهذا لقار كل يوم أسن الجم كانيس يعني لقار مدينة شوها، وهذا التشويه في الحقيقة لو سألنا لو كان نسقسي مدين إذا شو يعني غير إذا المعنى طائفة كذا الخصائص ينس المبادئ ينس القواعد ينس الدعوة ينس كل شيء أنف. قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ كذلك نحن نقول: أفي شك يعني في هذه الدعوة في صدقها وسلامتها واستقامتها وصحتها وكمالها وجمالها وجلالها وسماحتها في هذا الشك؟ غلط يا إخواني، بارك الله فيكم. نكتفي. هو السؤال واحد ثالث. هذا يقول: ما حكم شراء بيت عن طريق LSP خاصة إذا كان المقاول يتعامل مع البنك والربا؟ شوف، المساكن التي تشترى والتي تقتنى على اختلاف الوسائل والشعارات والأسماء وكل شيء، العبرة باختصار شديد أتري الطريقة الشرعية. يعني بمعنى كتشي يذري من نارس تفكض، يعني يذري من سرث فنوضخة مني، يعني انسر داغض أذيليت وتلينا تقسن الربع معنى قدسل فنيذري من أترنوض البرسنتاج النير. يعني ماذا بيك الطريقة تكون طريقة شرعية، طريقة في اقتنائها وطريقة اشترائها كذلك وكل شيء. سورة ملكين أخينين ترى البنك ورسلار ترى ممكن أسنين المقاولة كي اشتري خلصا سيدري منيك وانسان هذه سكري ضروره في البنك وإلا ما يصير. يعني هذا يبقى قاصرا عليه. ما إلا أن مثلا يتعامل معهم اقتراضا وتمويلا وكل شيء، دائما الإنسان ماذا به المعاملات تكون بطريقة شرعية، يعني مع ناس ختين وقرقارة أذيرين يذري منك، يعني خلظا تسكين نغلان قريبة، معنى هذا أكي جاءت أكديني روح سلفت البنك أكنا راتف نوض خاتش البنك وقدي تسكرة بلاش، إنما يعطيك بفائدة، وكل قرض جرى نفعا فهو ربا، أكنا خطير ولو كانت النسبة قليلة ضئيلة فتلك الخاتش قرارة أكي قار 0.1 واحد النزاغ ذنبه عظيم واسمه كبير نخطيه، ولهذا ينبغي ونتقسر الامور كيس المنطق النغز العقل النغ، انما تنفنو وتنقص الشرع. فلهذا فادينير ممكن لا تطاس اطاس الشعارات نغن الرموز نغن الاسماء العمليه التكيليه وتكوالك التاويل تكوال امالك تفسرن اقر ماشي معناها كذا وكذا، ليس تفسيرها كذا وكذا، انيني تغير الأسماء أي تغايرها وتكاثرها واختلافها وتعددها وحسنها لا يدل على حسن المسميات، معنى قادر يدير المسمى مش مليح والاسم مليح نخطيه، أدير الأسماء متعددة متنوعة مختلفة ونفس المسمى ونفس الحقيقة ونفس القضية، فغادي نغتورة يعني لأنه تورة قلوخين الله يغيرون الأسماء وينوعون كذلك الأسماء بهذه الأشياء طريقة يهودية، أسمي ربي يحرم فلسنا كنا الصدادين الحوث قوسن السبت تسوي انتي شباكين سند كل شيء غاس الجمعة أتقرنا البحار أديس الحوث أسن السبت أذي أكن قال ديغليك تشباك سيني غادي كشم زينا سيد سيدن أضرح الناس الحد أسي داوين أقرأ قراءة النصيذة لا غسل السبت النية ثاين أقرأ ها ثوالا مستشبك نسكريساس الجمعة نكسيسي دس الحد، معناه لم نصطد يوم السبت، هذا التحايل، والتحايل على الحرام حرام لا يجوز التحايل، إنما ينبغي الالتزام وبإحكام هكذا نخطيه. ولهذا سمحتي كان إما لدينيغ ترى لأنه ممكن دس حكيني هاولك العمل نكون الاسم ما يهمش، إنما يهم المسمى والحقيقة أنا خاطئ ترى وذ الصح، يعني الاسم كي المعنى ماشي معنى ما يهم شو طلير الغرس فراك دينيغ لا يغرنك ذلك الاسم، لا يغرنك تأويلهم وتفسيرهم، إنما العبرة بواقع الأمر وحقيقة الشيء، والله تعالى أعلم. هذه فارك ربي ذك ونايت مثلا وسيل إن شاء الله تسوي أصنع ذاتي للوقت أوسع من هذا وننهضر أكثر من هذا إن شاء الله. بارك الله في الشيخ فيما أجاد وأفاد، وإنا نقول له شيخنا قلت فأفدت، سئلت فأجبت، رميت فأصبت، بينت فأحسنت، ولم تترك للسامعين سؤالا ولا لغيرهم مقالا. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبلغنا رمضان، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.